تعال قوي، لتبلون في انفسكم ايه واموالكم مش عارف ايه. الله، كل دي اسمها بلاءات. يبقى عايزه جهاد. جهاد ايه؟ انا ابتليت من مين؟ من واحد زي ليه؟ عملت فيه ايه؟ انا ما عملتش فيه حاجه. اعرف ان ليك رب هياخد لك حقك، ما انتش من ساب انت وهو. ان غدرت تدفعها بالتي هي احسن كده او تعاقب بمثل ما عوقبت به فعمل. لكن ربنا يقول بس لاحظ، ما دام قلت لك عاقب بمثل ما عوقبت به، المثليات لا يمكن انك تضبطها. واحد ضربني قلم، طب انا اضربه قلم مثله ازاي بقى؟ الله، طب ما يمكن انا ايدي شديده عن ايده، يمكن انا قوتي اكثر من قوته، ما اقدرش اضبطها. يقول لك على ايه بقى هندخل نفسنا في متاهه؟ ها، بلاش بقى، خليها سلمها للايه، قول عافينا عن الناس وخلاص وتنتهي. الله، يبقى ده جهاد للنفس ولا لا؟ طيب ده اذا كانت مصيبه لك، ليك غريم فيه قدامك كده وبتشوف هتكرهه وبدك طب فاذا كانت مصيبه ما فيش لها غريم، مرضت او مرض عزيز عليك او مات واحد حبيب ليك او مثلا دار انحرقت، انا ماليش غريم فيه، او ما اعمل، اقول ده اللي اجرها علي ما دام انا مش ليا دخل فيه، لا يقصد بي الخير، يجوز بيكفر عني بعض السيئات، يجوز انا غفلت عن ربنا فبقول يا رب، يجوز انا انغريت بالنعمه دي فربنا خدها من وشي ما قلت فيها ما شاء الله لا قوه الا بالله. يبقى لازم اعرف لها ايه. هذا جهاد لمين؟ للنفس. ايضا النفس لما بيجي التشريع يقول لها افعل كذا ولا تفعلي كذا، ما يقولهاش افعلي الا اذا كانت صالحه أن لا تفعل، ولا يقولهاش لا تفعلي إلا إذا كانت صالحة. يعني لازم ما لم يقول افعلي يبقى صالحة أن لا إيه، وصالحة أن تفعل. لا تفعلي يبقى صالحة أن لا تفعل وصالحة. الله، يبقى ده المنهج اللي احنا نأمر الأمور إيه اللي ربنا عمل لنا فيها اختيار. تقوم تقول لك ساعة ما يقول لي افعل كذا هيبقى شق على نفسي، يقول لي لا تفعل كذا، ما تشربش خمر أنا بحب الخمر، ما تسرقش انا بحب السرقه، يبقى فيه ايه؟ قال لك جاهد نفسك في دي. اوعى اياك ان تنقل مدلول افعل في لا تفعل، او تنقل مدلول لا تفعل في ايه؟ في افعل. ولما تشوف افعل ولا تفعل هتجدها واخده 7% من حركاتك في الحياه، وال 93% مباحه تعملها او ما تعملهاش. يبقى لازم تجاهد، ثقيل عليك الطاعه، لازم تجاهد نفسك وتقول لهذا الطاعة دي عشان تعمل لي كذا وعشان تعمل لي كذا وعشان. وتجيب ايه المسوغات اللي بيها تطيع الشر، تقول ده هيجيب لي بلوى وهيجيب لي كذا وهيجيب لي كذا وهيجيب الله. تبقى مجاهدة ايه دي؟ نفس. خلاص، يبقى لسه احنا في ميدان النفس الواحدة، غرائز عواطف، افعل ولا ايه ولا تفعل. فيه بقى حاجات هتجيني من بره بقى، من خصومي، إن كانوا خصومي الشخصيين في منفعة دنيوية أو خصومي في دين الله هيجي لي منهم إيه؟ أزعل. أقوم أنا برضو أجاهد نفسي وإيه؟ وأقول ده أنا ربنا هيديني على البلاء اللي بلاهني دي، هيديني ثواب كبير وده هيتعاقب. ولذلك لما قال له إن لم تصدع بما أمرتك به فسأقتلك، اللي بيهدد ضحك، قال له بتضحك؟ قال له ما لما لا أضحك ويسعدنا الله بشقائك، ربنا هيسعدني يديني منزلة كويسة وياخدك في جهنم. ما انبسطش ليه بقى؟ ده أنا انبسط قوي. الله، يبقى ده مجاهدة إيه؟ النفس. طبعا القوي. قال لك كمان يجوا ناس يمكن على دينك حتى، بس يشوفوك مستقيم وانت مستقيم وهم مش مستقيمين، يقوموا يتضاءلوا ويصغروا امام نفسهم. ساعه ما يشوف واحد كده مستقيم وانت مش قادر تبقى مستقيم، ولا انت مش قادر تشجب الاستقامه، هتقول ايه يا اخويا؟ ده ما بيسرقش، ما بيشتمش حد، ما بيأذيش حد، انا هقول في ده ايه؟ تقوم انت تحاول انك انت توسوس له بالشر عشان يبقى زيك. مفيش حد احسن من حد، ما هو يزعل بقى لما يشوفك كده مستقيم وهو مش ايه؟ امال هو السخريه غير المستقيم من المستقيم، ليه بيسخر منه؟ ليه؟ ده عايز يكرهه في الاستقامه، ليه بيكرره في الاستقامة؟ عشان يبقى زيه. وليه يبقى زيه؟ ليه؟ عشان ما يبقاش حد احسن من حد. اشمعنى يعني هو اللي؟ ولذلك هناك الآية ان الذين اجرموا ايه كانوا من الذين امنوا واذا مروا بهم واذا انقلبوا الى اهلهم واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. يوم ربنا يقول له ايه؟ احنا في الاخره بقى هن ايه؟ هنخلص لك منهم. وبعدين لما ربنا يخلص منهم في الاخره يوم يقول له هل ثوب الكفار ما غدرنا نعاقبهم على اللي عملوه فيك؟ يقول له نعم يا رب بلى.